بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد مر معنا في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الكلام على المتواتر، وهو يقول إذا توفرت الشروط وهي ما يتعلق بالجمع في كل طبقة يستحيل في العادة الاتفاق على الكذب والتواطؤ على الكذب، وفي كل طبقة وأسنده إلى أمر محسوس، فذكر أن هذا يسمى بالمتواتر، فذكر اسمه، ذكر ماذا اسمه، فقال هذا يسمى بالمتواتر. وما هو حكمه عند الحافظ بن حجر؟ حكم المتواتر يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم ماذا؟ اليقيني. ماذا أخرج؟ العلم النظري، أخرج العلم ذا النظري. وذكر أن منهم من قال لا يفيد العلم إلا نظريا، لا يفيد العلم إلا نظريا، وضعف الحافظ. ما سبب تضعيف هذا القول؟ ما سبب تضعيف أن المتواتر لا يفيد إلا العلم النظري لا العلم اليقيني؟ نعم، النظر إنما يحصل بالاستدلال وبالنظر، بالاستدلال وبالنظر، والمتواتر يحصل ماذا؟ لأهل النظر ولغيرهم، لأهل النظر ولغيرهم، أي يحصل ماذا؟ للخاصة والعامة، يفيدهم ماذا؟ العلم، أي أن المتواتر يفيد العلم للعامة والخاصة. أما ما يتعلق يعني ماذا؟ النظري، إنما يفيد العلم لأهل النظر والاستدلال. فقال هذا القول ضعيف، أن المتواتر لا يفيد إلا العلم النظري، هذا قول ضعيف. قال وليس بشيء، ثم ذكر التعليل، ثم ذكر ماذا التعليل؟ لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن ليس له أهلية ماذا؟ النظر كالعامي، لا آخر ما ذكر عليه رحمة الله. فبعد ذلك ذكر الفرق بين العلم الضروري والعلم ماذا؟ النظري. فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري؟ الضروري هو ما يهجم على الإنسان، ما يضطر الإنسان إلى قبوله ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه ولا يقف على نظر واستدلال، والنظري بخلافه، والنظري بخلاف هذا ماذا؟ الضروري. نعم، طيب، لا إله إلا الله. يقول أنه أبهم هذه الشروط في الأصل، أي أصل؟ يقول وأبهمت هذه الشروط، أي شروط المتواتر، أن يرويه جماعة يستحيل بالعادة تواطؤهم على الكذب إلى آخره. كيف؟ لعلك ما فهمت السؤال. يقول وأهملنا هذه الشروط في الأصل، أي أصل؟ أي ما ذكر أنه يرويه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويروون في كل طبقة ويسندوه إلى أمر محسوس. يقول أبهمت هذه الشروط في الأصل وذكرتها في الفرع، أي أصل؟ نخبة يا أخي، الأصل هي النخبة، الأصل هي النخبة. أبهم هذه الشروط في الأصل، أبهم هذه الشروط. لماذا أبهمها في الأصل؟ لأن السؤال الثاني يأتي، فلماذا أبهمها في الأصل؟ لا، احنا نريد كلام الحافظ، احنا قد نعبر سهل، لكن نريد كلام الحافظ. لماذا أبهمها في الأصل وهي النخبة؟ ذكر تعليلا في الفرع وهي في النزهة، فذكر تعليلا. طيب يا أخوان، الواحد يقرأ الدرس قبل أن يأتي. طيب، حقيقة كلام الحافظ مفيد، يحرك الذهن، يعني هذه رياضة ذهنية، واللي احنا ما نحتاج مثل هذه الدقيقات، حقيقة علم مصطلح الحديث نظري، لكن نريد نفهم كلام الحافظ، فهذه تسمى بالرياضة الذهنية. ما زال السؤال عند سعيد. أيوة، بعد أن نظر سعيد في الفرع قال لأن هذا ليس من باحث علم الإسناد، فلم تذكر في الأصل. ولماذا لم تكن من علم الإسناد؟ ليست من باحث المتواتر، ليس من باحث علم الإسناد، لماذا؟ هذا سؤال برضه الثاني. نعم، لا، لماذا كان المتواتر ليس من علم الإسناد؟ لأن يعني أخذنا يعني الصدق من هذا الخبر من ماذا؟ من مجرد اجتماع عادة لا يتواطؤون على الكذب، أخذنا من هذا المعنى، أخذنا من هذا المعنى جمع، جمع يعني في العادة يستحيل أن يتواطوا على الكذب، فما ننظر إلى أفرادهم من حيث عدالة ضبط إلى آخره. فيعني ليس من علم الإسناد، أي بمعنى أنك لا تنظر في رجال الإسناد، يعني بمجرد النظر في هذا الاجتماع أو في هذا الجمع يستحيل عادة أن يتواطوا على الكذب، فأنت تقبل الخبر، لا تنظر إلى أشخاصهم، قد يكونوا رجال ونساء وصغار وكبار، مسلمون كفار، فجمع يستحيل عادة أن يتواطوا على الكذب، فقبلنا خبرهم من هذا الجانب. فليس من علم الإسناد في شيء، ليس من علم الإسناد ماذا؟ في شيء الذي ينظر فيه إلى رجاله من حيث الصفات والصيغ ماذا؟ الأداء إلى آخره، إلى آخره. طيب لماذا يذكر الحافظ رحمه الله تعالى في علم مصطلح الحديث؟ ما دام أنه لا علاقة له بمصطلح الحديث ولا بذكر أنواع علوم الحديث، فلماذا يذكر في هذا الباب؟ لماذا يذكر المتواتر مع أنه ما له علاقة؟ نعم، يريد يكمل القسم فقط، يقول الخبر إما أن يأتي بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، هذه الطريق ما لها علاقة بعلم مصطلح الحديث وأنواع علوم الحديث، والأخرى التي سنتحدث عنها. وعادة العلماء يريدون تكميل الكلام، يريد أن يكمل الكلام على الخبر من حيث المنقول إلينا المتون وهي الأخبار، قد يعني تأتي إلينا من طريق التواتر، قد تأتي إلينا من طريق الآحاد. علم مصطلح الحديث في باب الآحاد خاصة، ما له علاقة به التواتر، فأراد أن يكمل القسمة، يعني بدل أن يقول لإنسان الطريق الواصل إلينا يعني ماذا الطريق الواصل ماذا إلينا، إما أن يأتي عن طريق كذا أو يأتي عن طريق كذا، فلما يذكر طريقا واحدا قد يقول قائل إيش المقابل لهذا الطريق، ما هو المقابل لهذا الطريق؟ فالله أعلم أن ذكرت تكميلا وإلا ما له علاقة. وهذا الذي ذكره وما يتعلق بيعني ماذا المتواتر، هذا ذكره الفقهاء الأصوليون، أهل الحديث ما ذكروه، ما جاء إلا عن الخطيب من المتأخرين هو الذي أفصح عنه تماما، وما جاء عن البخاري وما جاء عن يعني ماذا غيره من المتقدمين كابن حبان يقصدون بالتواتر التواتر في لغة العرب، أي التتابع من حيثه تتابع الروح على كذا، لا يقصدون المتواتر المصطلح عليه بشروطه الذي مرت معنا، لأن قد تجد هذه العبارة في كلام الإمام البخاري في كلام بعض المتقدمين، يقول هذا الخبر التواتر أي تتابع رواته فقط، ما يقصدون المعنى الذي ذكر الأصوليون والفقهاء، لكن الذي أفصح عن هذا الاصطلاح تماما بما قصد أهل الأصول وأهل الفقه هو الخطيب، وأول من أفصح ماذا عنه فحشر في علوم الحديث. ابن الصلاح ما بالى به، وإنما ذكر في ثنايا الأخبار، أول ما بدأ بالصحيح، أول ما بدأ بالصحيح، لأن هذا هو مصطلح الحديث وماذا علم ماذا علم الحديث، فذكره بعد ذلك في ثنايا كلامه. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فبدأ ماذا به، بارك الله فيكم. ثم ذكرنا مسألة أخرى، أن ابن الصلاح عليه رحمة الله ينكر ما يتعلق بالتواتر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما في السنة متواتر، ابن الصلاح يقول ليس في السنة المتواتر، يعني هذا المتواتر الذي ذكرنا بشروطه ما يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدعى في حديث، إلا أن يدعى، ما يقول أن هذا أيضا من المتواتر، إلا أن يدعى في حديث من كذب علي متعمدا. وآخر أيضا يذكر أن المتواتر ما له وجود بالكلية، أن المتواتر ما له وجود بالكلية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه دعوة رجلين، الأول يعني ابن الصلاح، والثاني ماذا ابن حبان، والثاني ماذا ابن حبان، يذكرون هذا ماذا الأمر. بماذا علق الحافظ ابن حجر على هذا الكلام؟ بماذا علق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على هذا الكلام؟ أنكره وإلا قبله؟ أنكره بشدة، أنكره ماذا؟ بشدة، وقال هذا ناشئ عن ماذا؟ قلة الاطلاع، ناشئ عن قلة الاطلاع. هؤلاء حفاظ، هؤلاء هو حافظ لكن هؤلاء برضه حفاظ، قال وهذا يعني ناشئ عن قلة الاطلاع، عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. أنت لو تأمل في هذه الفقرات كلها، الحافظ يعني شيء وهم يعني شيء آخر، لأن المتواتر الذي مر معنا هو من؟ هو الذي يحصل للخاصة والعامة، وهو الآن لما قال نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، هل العامة ممن يطلع على كثرة الطرق حتى يحصل عندهم تواتر وأحوال الرجال؟ أبدا. وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على الكذب، هذا يحصل لمن؟ للمحدثين خاصة. إذن هذا يسمى بالتواتر الخاص، والابن الصلاح وابن حبان يتكلم على أي شيء؟ التواتر العام الذي يحصل للعامة والخاصة، الذي يحصل للعامة والخاصة. إذن هذه الدعوة منقوضة، لأن الحافظ الآن أفصح عنها، قال وهذا نشأ عن قلة الاطلاع، نشأ عن قلة ماذا؟ الاطلاع. هم يخاطبونه بالمتواتر الذي مر الكلام ماذا عليه، المتواتر الذي يحصل للعامة والخاصة، وهذا التواتر إنما يحصل لأهل الحديث خاصة، إنما يحصل، وإن كان يعني من جاء بعد أهل الحديث تبع لهم. نحن الآن إذا ذكر أهل الحديث أن حديث من كذب علي متعمدا فهو متواتر، يعني من ذكر من العلماء، نحن تبع العلماء نقول متواتر، تبع لهم نحن، فنحن ما نخرج عنهم، ننقل عنهم، نقول ادعى أهل الحديث أن هذا متواتر ونتكلم به في المجالس، فنقول حديث من كذب علي متعمدا فهو من المتواتر، ونقرأ في باب العقائد مسعى الخفين ويتعلق، هل نحن وقفنا على صفات الرجال وعلى طرق ماذا الحديث المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأ ماذا على الكذب؟ ما وقفنا على هذا، وإنما قلدنا من؟ قلدنا المحدثين، فقلنا متواتر، قلنا ماذا؟ متواتر. إذن دعوة التواتر قد تحصل للخاصة من العلماء، ويكون يعني ماذا من بعدهم ناقل عنهم وتابع لهم فقط، ناقل عنهم وتابع لهم ماذا فقط، فنحن نتابعهم، لكن هل وقفنا على ما وقفوا عليه حتى حصل لهم الجزم بهذه ماذا الأخبار؟ لا، وإنما قلدناهم في هذا الأمر. إذن أصحاب كل فن أتبع لأصحابه، يعني أهل النحو لما يجمعون ماذا على شيء من جاء بعدهم يقلدهم، وقد نقل إجماع السيبوي، وقد نقل إجماع كذلك فلان الأصمع، هكذا في باب اللغة في باب النحو إلى آخره، فكل قوم يعني تبع ماذا لغيرهم، كل قوم تبع ماذا لغيرهم في هذا الأمر. حتى في باب الفقه نقول المسألة محل إجماع، هل وقفنا نحن على الإجماع فقط؟ نقول لأن نحن تبع لهم أصلا، نحن تبع ماذا لهم. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر هذا الأمر قال وهذا ناشئ عن قلة الاطلاع، نقول هذا مش صحيح، هؤلاء يتكلمون في جانب والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يتكلم في جانب ماذا آخر. ثم ذكر يعني يريد أن يبرهن على هذا ماذا الأمر، يعني يريد أن يبرهن، يقول الآن دعا لك دعوة عامة، الآن ما هي الدعوة العامة؟ قال عليه رحمة الله ما يتعلق نعم، قال عن كثرة الطرق وأحوال الرجال إلى آخر، هذه دعوة إجمالية. ثم بعد ذلك يعني برهن على هذه الدعوة، قالوا من أحسن ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر، من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، وجود كثرة ماذا؟ كثرة في الأحاديث، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المغطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث إلى آخر كلامه. يعني يقول عندنا حديث، هذا الحديث عند ابن حبان، عند الحاكم، عند فلان وكذا، هذا له طريق وهذا له طريق وهذا له طريق، الواقف على هذه المصادر وعلى هذه ماذا المراجع، والذي قد انتشرت شرقا وغربا على كثرتها وعلى كثرة طرقها وعلى كثرة ماذا ناقريها، يقول هذا التواتر، هذا هو التواتر، هذا هو من قبيل المتواتر. قال إذا اجتمعت على إخراج حديث، يعني هذا الآن عند الحاكم، عند الترمذي، عند أبي داود، عند البخاري، عند مسلم، عند الطبراني، عند البيهقي، عند فلان، عدد وتعدد ماذا طرق هذا ماذا الحديث، فيقول إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. أي تواتر هذا؟ تواتر العام ولا الخاص؟ الخاص. إذن دعوة غيرها، هم يدعون الدعوة التي مرت معنا. والحافظ النحي رحمه الله تعالى يقول أولا هذا يدل على قلة الإطلاع، ثم ذكر الدليل العام، ثم أفصح بمثال بكثرة الكتب الناقلة للحديث، والحديث انتشر شرقا وغربا وتعدد ماذا طرقه، فالواقف على هذه الطرق يجزم بأن هذا ماذا الخبر ماذا يقيني وصحيح. قالوا مثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، يعني الآن ماذا يدل؟ يقول هذا يدل على قلة اطلاعهم، وإلا من نظر كثير من الأحاديث تدل على التواتر. كيف يقولون أن هذا لا يوجد إلا في حديث إذا ادعي في حديث من كذب عليه، أو أنه لا يوجد بالكلية كما يقول ابن حبان؟ نقول على دعوى قولهم نعم ما يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في هذه الطبقة جمع كثير يستحيل عادة تواطؤهم ماذا على الكذب عند العامة، ما في في سنة النبي ما يوجد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس له وجود، هذا ليس له ماذا وجود. فالحافظ ابن حجر يتكلم على المتواتر الخاص للمتواتر ماذا العام، للمتواتر ماذا العام. إذن لنا أن نقول، قد يقول قائل طيب العامة أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وعائشة وأنه هاجر من مكة إلى المدينة. قال العلماء هذه ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، يعني جاءت أحاديث عدة تدل على معنى واحد واختلفت ماذا ألفاظها. قال العلماء وهذا من التواتر المعنوي، والقضية فيما يتعلق بالتواتر ماذا اللفظي. إذن انتهت هذه ماذا القضية. إذن المسألة تتعلق إما بالتواتر المعنوي وإما بالتواتر الخاص، إما بالتواتر المعنوي وإما بالتواتر الخاص. أما التواتر الذي ذكره أهل الأصول وأهل الفقه ويتوفر للخاصة والعامة، هل له وجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ما له وجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الدعوة مسلمة، تكون هذه الدعوة ماذا مسلمة. ثم نقرأ الذي بعد. أخي سعيد تفضل. أنت قرأت يا شيخ لمن؟ طيب قرأت حيث وقفنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة، قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضاء. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله القسم الأول من أقسام يعني ماذا الآحاد، يعني بعد أن انتهى الكلام على ما يتعلق بالمتواتر انتقل إلى قسم الآحاد. وأول أقسام الآحاد ذكر المشهور، أول أقسام الآحاد ذكر ما يتعلق بالمشهور. قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد، يعني ما دون المتواتر أحد، والآحاد تحت التقسيم ثلاثي، مشهور عزيز غريب، ما في رابع عند ماذا المحدثين. قال وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق ماذا محصورة بأكثر ماذا من اثنين. فعرف الحافظ رحمه الله تعالى ماذا بتعريف مختصر جدا، عرف المشهور الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بتعريف مختصر، فذكر أن ما له طرق محصورة وأن يكون بأكثر من اثنين وانتهى تعريفه. هذا تعريف المشهور عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يقول ما له طرق ماذا محصورة بأكثر من اثنين. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالمشهور، يسمى ماذا بالمشهور، مع أنه قد مر معنا وتكلم عن المتواتر قال وخلافه قد يرد بلا حصر، تذكروا العبارة هذه؟ قال وخلافه أي خلاف المتواتر الذي مر معنا قد يرد ماذا بلا حصر قد يرد ماذا بلا حصر. نستفيد ماذا من هذا التعريف ومما مضى أن المشهور قد يرد بطرق محصورة وقد يرد بطرق ماذا غير محصورة قد يرد بطرق ماذا محصورة وقد يرد بطرق ماذا غير ماذا محصورة. فإذا ورد ماذا بطريق محصورة قد يكون متواتر حتى المتواتر يرد بالطريق المحصور لكن تعريف المتواتر مر معنا وهو أن يرويه جماعة هذه الجماعة قد تكون محصورة وقد تكون غير محصورة. فماذا حصل؟ يتفق المشهور مع المتواتر في رواية الجمع فإن يعني ماذا المشهور قد يروى بطرق محصورة وقد يروى بطرق غير محصورة كما أن المتواتر مثله كما أن المتواتر ماذا مثله يروى على هذا ماذا الحال يروى على هذا الحال والفارق ماذا بينهما والفارق ماذا بينهما وهو أن هذا الجمع يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب ونزيد أيضا ماذا في كل طبقة وأن يسندوه إلى أمر ماذا محسوس. فالاتفاق على عدد لا يكفي أن يكون هذا متواتر يعني الآن المشهور قد يوافق ماذا المتواتر في ماذا في كونه يروى بعدد محصور أو بعدد غير محصور يروى بعدد محصور ويروى بعدد ماذا غير ماذا محصور. الآن قيد قال ما له طرق ماذا محصورة ما له طرق ماذا محصورة نقول حتى المتواتر قد يرد بطرق ماذا محصورة فيتوافق المتواتر مع المشهور وقد يرد أيضا المشهور بطرق غير محصورة بطرق ماذا غير ماذا محصورة. لهذا لما يعرفونه يقولون هو ما رواه ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. تذكرون هذا ما يرويه أكثر يعني ما يرويه ثلاثة فما فوق ما يرويه أكثر يعني ما يرويه ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. فوق الثلاثة ما هو أربعة خمسة ستة عشر آلاف يرويه ماذا ثلاثة فما فوق ولا يحدد ماذا بعدد. يقولون ما لم يبلغ حد التواتر أي ما لم تبلغ هذه الكثرة يستحيل في العادة أن يتواطأ ماذا على الكذب ويكون في كل طبقة. هل نكتفي بهذا؟ نقول برضه ما نكتفي ما زال مشهورا إلا إذا أسند هذا لمحسوس وذاك لم يسند لمحسوس فنقول هذا مشهور إذا لم يسند لمحسوس وذاك متواتر إذا أسند لمحسوس. إذن قد يوافق في كثير من الأشياء يرويه عدد يستحيل في العادة أن يتواطأ ماذا على الكذب وفي كل طبقة إلى هنا ما زال مشهور ومتواتر أسنده إلى أمر محسوس نقول هذا المتواتر هذا هو المتواتر لا يمكن أن يكون مشهورا. إذا لم يسنده إلى أمر محسوس نقول هذا هو المشهور. ولهذا يقولون ماذا أن المشهور كالمتواتر إلا إذا تخلف قيد من قيود المتواتر فيصبح مشهورا. توفرت القيود أربعة متواتر تخلف شرط مباشرة تنزل تقول مشهور تقول هذا من قبيل ماذا المشهور. فقول الحافظ ما له طرق ماذا محصورة مع أنه قد ذكر في المقدمة يعني ماذا ذكر ماذا في المقدمة قال وخلافه قد يروى بغير حصر أي خلاف المتواتر خلافه قد يروى بغير ماذا حصر من العدد معنى ذلك أن بين المشهور وبين المتواتر اتفاق بين المشهور وبين المتواتر ماذا اتفاق. لهذا قال في تعريفه بتعريف مختصر ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ما له طرق محصورة بأكثر ماذا من اثنين إذن طرقه ماذا محصورة بأكثر من اثنين معنى ذلك إذا كان باثنين أو بأقل من الاثنين العبرة بالنظر إلى أقل طبقات السند. فإذا نظرنا إلى أقل طبقات السند فهي ثلاثة طبقة ثانية أربعة طبقة ثالثة خمسة خلاص نحكم عليه بأنه ماذا بأنه من قبيل المشهور ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر ما لم تتوفر فيه شروط ماذا المتواتر. إذن من شرطه أن يروى بأكثر من اثنين أن يروى بأكثر ماذا من اثنين وسيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة أن منهم من لم يشترط هذا ماذا العدد. قال ما له طرق ماذا محصورة بأكثر من اثنين قال وهو المشهور وهو ماذا المشهور وسمي ماذا مشهورا لشهرته واتضاحه وعدم ماذا إبهامه. قال عند المحدثين سمي مشهورا عند المحدثين قاطبة لا تستثني أحدا من المحدثين. قال سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي لكن هل هو على رأي محدث أو فقيه على رأي فقيه أما المحدثين لا. قال وهو المستفيض على رأي رأي من رأي لجماعة من أئمة الفقه الحنفية، جماعة من أئمة الفقه الحنفية قالوا هو والمستفيض شيء واحد، المستفيض والمشهور شيء واحد، أي بما رواه في أقل الطبقات ثلاثة فما فوق ماذا يسمى؟ قالوا مشهورا ويسمى ماذا؟ مستفيضا، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك أي مستفيضا لانتشاره من فاض الماء، فاض الماء بمعنى خرج عن مكانه، فاض الماء يفيض فيضا أي خرج عن مكانه، تقول فاض الشيء أي خرج ماذا عن مكانه، هذا قول. قال ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، جعل مغايرة بين المستفيض وبين ماذا المشهور، بماذا؟ قال بين المستفيض قال والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني أول السنة ثلاثة وسط السنة ثلاثة وآخر السنة ثلاثة، فإذا استوت الطبقات ثلاثة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة أربعة خمسة خمسة إلى آخره فهذا يسمى مستفيضا. والمشهور أعم من ذلك، لو وجد في طبقة واحدة ثلاثة والثانية أربعة والرابعة خمسة هذا مشهور، هذا مشهور. على هذا ماذا يقال؟ كل مستفيض مشهور العكس، هذا على القول الثاني أو على القول الثالث، كل مستفيض مشهور لا عكس. ثم قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى، ومنهم من غاير على كيفية ماذا أخرى، ما هذه الكيفية؟ قال على كيفية أخرى، قال وليس من مباحث هذا الفن، غاير بينهما أي بين المشهور وبين المستفيض، ويقول أن هذا ليس من باحث علم ماذا يعني علم، ليس من باحث هذا الفن، وإنما هو هذا المغايرة مغايرة أصولية أي عند الأصوليين، ذكرت عند الأصوليين ولم تذكر عند المحدثين، بمعنى أن هذا القول لا ينسب للمحدثين، هذا القول لا ينسب إلى المحدثين. قال ثم المشهور يطلق على ما حررناه هنا، ما هو الذي حرره؟ ما رواه في أقل الطبقات ثلاثة، والمشهور يطلق على ما حررناه هنا وعلى ما اشتهر على الألسن، الألسنة ما اشتهر ماذا على الألسنة، ما اشتهر على الألسنة أي بمعنى قد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا، قد يكون له سند رواه واحد أو رواه اثنان أو رواه ثلاثة، بمعنى المشهور الشهرة ماذا؟ الشهرة في اللغة لا في الإصطلاح، الشهرة ماذا في اللغة لا في الإصطلاح. قال فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، بل قد يكون موضوع وأصبح مشهور على الألسنة، أصبح مشهور على الألسنة، هذا يسمى بالمشهور. ومن الذي ألف في هذا الباب؟ ألف السخاوي عليه رحمة الله المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، هذا الحديث موضوعات، هذا الكتاب فيه الموضوعات المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، أي ليس بحديث، مشهور على اللسان وليس بحديث، أحيانا ما يكون له أصل وأحيانا يكون موضوع أحيانا يكون ضعيف، فهذا خارج عن الإصطلاح، إذن يقال له مشهور. إذن ما معنى الشهرة هنا؟ الشهرة في اللغة لا في الإصطلاح، الشهرة في اللغة لا في الإصطلاح. ومن ألف فيه؟ ألف فيه العجلوني يعني ماذا له كتاب، والسخاوي أيضا له ماذا كتاب في هذا ماذا المقام، له كتاب في هذا المقام. ثم انتقل إلى يعني العزيز، ذكر ماذا العزيز، نأخذ قليلا منه. الله يسعدك. قال رحمه الله والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. نعم، ذكر عليه رحمة الله، هو في طول هذا والكلام عليه طول، ذكر ما يتعلق بالثالث العزيز، قال وهو ألا يرويه أقل من اثنين، أقل من اثنين كم؟ واحد. إذن من شرطه ألا يرويه أقل من اثنين، وأقل من الاثنين هو الواحد. فقال ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني إذا كان يرويه أقل من اثنين، أقل ماذا؟ من اثنين. وهو ألا يرويه أقل من اثنين أي بمعنى يرويه اثنان، يرويه اثنان. فلم في قوله يعني هذا التعريف العزيز عند الحافظ ابن حجر فيه يعني شيء من الإشكال. قال وهو ألا يرويه أقل من اثنين، والموصول به واحد أقل من اثنين. لكن ماذا نفهم من كلامه؟ أقل من اثنين أي لا يرويه واحد. فما هو أقل من اثنين؟ ألا يرويه أقل من اثنين، فيشمل اثنين ويشمل لا عندنا منطوق وعندنا مفهوم. ألا يرويه أقل من اثنين، الأقل من الاثنين واحد. ماذا يشترط الحافظ؟ بمعنى أن يرويه أكثر من واحد، أكثر من واحد، وأكثر من واحد هو اثنان. ويدخل في هذا أيضا ثلاثة ولا ما يدخل؟ يدخل. ويدخل أربعة ولا ما يدخل؟ أربعة. لكن ماذا قال؟ عن اثنين، أي لابد أن يأتي الذي بعده عن اثنين، يعني بمعنى لابد أن يكون في طبقة من طبقات السند أقل الطبقات اثنان. أنتم فهمتم التعريف هذا؟ يقول ألا يرويه أقل من اثنين، يعني بمعنى لا يرويه واحد، لأن ما عندنا إلا الصفر بعد الواحد، صح؟ لا، صفر واحد. فلا يرويه ماذا؟ واحد. ماذا نفهم من كلامه؟ نفهم أنه يروي اثنين، ونفهم يروي ثلاثة، ونفهم يروي أربعة، وانت طالع، صح ولا لا؟ قال أقل من اثنين عن اثنين، الثاني هو التعريف لهذا. إذن أخرج الواحد بماذا؟ بالاثنين الأولى، وأخرج الثلاثة وما فوق بالقيد الثاني. تبغى التعريف؟ تعريف خطير جدا هذا، يعني يحتاج تركيز، التعريف يحتاج تركيز. والله معروف عندنا العزيز، ما هو العزيز؟ أن يكون في أقل طبقات السند اثنان وانتهينا، صح ولا لا؟ لكن الحافظ ذكر هذه، فلا بد نفك الإشكال. فيقول ألا يرويه أقل من اثنين، لا يرويه واحد ولا صفر، صفر ما له وجود عند الواحد، إذن لابد يرويه اثنان. إذن هو اشترط ألا يرويه أقل من اثنين، ألا يرويه أقل ماذا؟ من اثنين. معنى الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، العشرة، وأن طالع، هذا ما تحدث عنه لأن له منطوق ولا مفهوم. لكن يقول عن اثنين لابد أن يكون هؤلاء الذين روهم أكثر من واحد، لابد أن يروا عن اثنين، لابد أن يروا عن اثنين في أي طبقة من الطبقات. فإذا وجد عندنا اثنين في أقل طبقات السند فهذا هو العزيز، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. فهذا هو تعريف العزيز عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قالوا سمي بذلك، لماذا سمي عزيزا بذلك؟ قال إما لقلة وجوده، من عز أي بمعنى قل، من عز بمعنى قل، لقلة ماذا؟ وجوده. وإما لكونه عز أي قوي، عزيز أي قوي، بمجيئه من طريق أخرى. فإن الشيء إذا جاء من طريقين قوي، من طريق واحد ما يقوى، لكن بطريق ثاني يتقوى، هذا يتقوى بهذا. فيقول لعله ما أخذ من قلته أو من قوته، ما أخذ، وكلاهما يستعمل في العزة، العزة بمعنى القلة والعزة بمعنى القوة، كلاهما معنى في العربي، كلاهما له معنى في العربي. ثم قال وليس شرطا للصحيح، شرطا للصحيح عموما أو شرطا لصحيح البخاري ومسلم الذين اشترطوا الصحة، هذا مبحث أيضا. قال خلافا لمن زعمه، أي الآن سيخوض في مسألة أن من العلماء من زعم أن من شرط الحديث الصحيح عموما أو من شرط يعني ماذا الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم ألا يكون ماذا؟ أن يكون عزيزا، يعني بمعنى إذا جاء غريبا، يعني في كل طبقة راوي أو في أقل الطبقات راوي واحد، أن هذا يفسد به الصحيح، لا يسمى صحيحا سواء في الصحيحين أو خارج الصحيحين. إذن جعلوا شرطا ماذا؟ للحديث الصحيح هل مطلقا، أو جعلوا شرطا للصحيح أي لصحيح الإمام البخاري، قولان للعلماء. ومن ادعى هذه الدعوة؟ الدعوة هذه ادعاها أهل الأصول وأهل الحديث، من أهل الأصول القبائي، لكن ما لنا علاقة، هذا رجل أصولي متكلم، ما لنا علاقة به، نحن نريد أهل الفن. فيقول أبو علي القبائي من المعتزلة، وأيضا رجل آخر وهو الجاحظ، هؤلاء ادعوا على أن الرجوع لما ترجع إلى كتب الأصوليين كلام أبي علي القبائي المعتزلي والجاحظ المعتزلي ما قصدوا هذا الأمر أنه شرط للحديث الصحيح أن يرويه ماذا؟ أن يرويه في كل طبقة اثنان، ما قصدوا عند الرجوع إلى كلامهم ما يقصدون هذا أيضا. فهذه دعوة على أصوليين وهم ما قصدوا على الحقيقة، واستأتي أن هذه دعوة لبعض المحدثين وسيأتي تخريجها، سيأتي ماذا؟ تخريجها. من الذي اشترط هذا ماذا؟ الأمر المشهور فيما يتعلق بكلام الحاكم، ما يتعلق بكلام الحاكم أبي عبد الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه لأن فيه شيء من الدقة نحتاج للوقوف ماذا عليه وماذا قصد عليه رحمة الله. بارك الله فيك. هذا قد أصبح أصعب الأصول، هذا بعده يعني مصطلح، لكن النزهة هكذا، نزهة النظر هكذا، لا بد تقف على الألفاظ وتعرف مرادها، وهي رياضة للذهن، يعني رياضة ماذا للذهن. والإنسان إذا درس الكتاب على هذه الكيفية بإذن الله عز وجل يخضمه، ما عاد يحتاج يدرسه مرة أخرى، لا يحتاج يدرس الكتاب مرة أخرى. بارك الله فيكم. سؤال طيب الآن.